بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الله مقفول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة يمكن أن يكون لهذه اللفظة أكثر من معنى، وهذه المعاني لا تضاد بينها. فمن معاني الجماعة يعنى بها الجماعة التي تحت إمرة واحدة وأمرهم جميع، وعندئذ لا يجوز لأحد أن يشق عصا الطاعة بخروج على أميره، ولا أن يفرق المسلمين. والمعنى الثاني يقصد بها الجماعة الأولى، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الجماعة الذين كانوا على الحق، فلا يجوز الخروج على منهاجهم، ولا بد من اتباع سبيلهم. فأهل العلم من أهل السنة والجماعة يرون الجماعة رحمة وحقا وصوابا. فالإنسان يلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن رأى ما يكره، وإن رأى ما يكره، فلا ينزع يدا من طاعة، ينصح ويرشد ولا يخرج بمقال ولا بسنان، وإنما وظيفته أن ينصح وأن يسعى إلى اجتماع كلمة الناس وإلى لزومهم الصراط المستقيم. وقد قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن ذلك من الأدلة الآمرة بالاجتماع، والتي فيها بيان خير الاجتماع، كما أنه ينبغي ملاحظة ما جاء من الأدلة فيه النهي عن التفرق وتفريق كلمة المسلمين: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن فالفرقة لا خير فيها، وإنما يسعى الناس إلى اجتماع الكلمة. ولتعلم أن من أعظم الأسباب التي يفترق الناس بها ما يكون من مخالفة سبيل أهل الحق أهل السنة والجماعة، فمفارقة طريقهم مؤدية إلى التفرق بين الناس. وكلما كان الناس أقرب إلى السنة كانوا إن شاء الله أقرب إلى الاجتماع، وكلما كانوا أبعد من السنة كانوا متفرقين وكانوا شيعا وأحزابا وفرقا. إذن فالمأمور به أن يكون الناس على السنة، وليعلموا أنه متى ما ظهرت الأهواء والبدع ظهرت الفرقة. ولهذا نجد أن الجماعة مقرونة بأهل السنة، أهل السنة والجماعة، كما أن الفرقة مقرونة بالأهواء والبدع، والأهواء والبدع مقرونة بذلك، أعني الفرقة. إذن فمن أعظم الأسباب المؤدية إلى تفرق كلمة الناس وشتاتهم، أعني من أعظم تلك الأسباب أو هو أعظمها على الإطلاق، مخالفة سبيل السلف الصالحين. وانظر الاجتماع أوائله، يعني أوائل المسلمين لما كانوا على السنة المحضة، فكانت كلمتهم واحدة، ولم يوجد سبيل لأهل البدع عليهم، يعني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أثروا في غيرهم. سبب آخر يفضي إلى التفرق، وهذا قد يقع بين أهل الحق، إذا سلم أهل الحق والسنة من البدع العقائدية فإنه يخشى عليهم من أسباب أخرى، منها التحريش. فالشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وأيس أن يعبده المصلون فيها، ولكن في التحريش بينهم، فيجري ما يجري بسبب التحريش من الفرقة والاختلاف والتباغض والتدابر. قد يكون سبب ذلك الأهواء التي في النفوس، وقد يكون من أسباب ذلك أمور أخرى هي وحدها سبب للتفرق، ولكنها قد تؤدي لهذا السبب، ألا وهو الأكاذيب والأراجيف ونشرها وسماعها. فإذا وجد الكذب وإلصاق التهم الباطلة بالناس أفضى ذلك إلى التنازع، أفضى ذلك إلى التنازع. ولهذا نجد أن أعداء الملة يحرصون على بث الفتن وما يثير ويهيج الخلافات، وإننا نجد في زماننا من يتستر بالكنى حتى من المنتسبين إلى السنة فيكذبون، أو لا يتثبتون فيروجون ويهيجون، لا يتثبتون ولا ينصحون، إنما تشبه المسألة كأنها عياذا بالله تصفية حسابات. الإنسان يقرأ في عبارات بعض الناس، أو ينقل إلينا أن فلانا يقول عن بعض الأفاضل إنه شيخ المخذلين والمرقعين، أو أنه وأنه، كما صدر من بعض الصغار في حق الشيخ الدكتور حسن الهواري في الأيام الفائتة. فهذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام سيء، ينبغي الأخذ على يديه، ولا يفتح له مجال للتخاطب مع الناس. حدثني من أثق فيه من طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما كانت أيام فتنة الخليج، والشيخ فسر حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقال المقصود بهم الأنصار لأنهم أصل من أهل اليمن، فقال بعض الدارسين سرا لبعض زملائه يبدو أن الشيخ دخلته عصبية، المقصود أهل اليمن. يتكلم في من؟ في حق الشيخ ابن عثيمين الذي سمع ما رضي الكلام في الشيخ، فذهب إلى الشيخ وقال يا شيخ أحد الطلبة قال كذا وكذا. الشيخ قال من هذا؟ فاستسمح الناقل الشيخ بأن لا يسمي له الشخص، واعتذر عن تسميته. فجاء الناس إلى الدرس، وصاحبنا يظن أن الشيخ ترك الموضوع، وإذا به الشيخ يوقف الدرس ويقول واحد منكم قال كذا وكذا عني، من هذا؟ يقوم الآن أمام الناس. وبعد ذلك قرر الشيخ أن يبعد الرجل من درسه تماما، لا يجلس قال في الدرس، يقوم الآن ولا يبقى بعد اليوم في درسه. فتحرج الناس كلهم وسكتوا، كل يخاف على نفسه لأنه ما يعرف من القائل، إنما شخصان فقط يعرفان. فقام الأخ الناقل وقال: يا شيخ، يعني نعتذر عما قال وأرجو المسامحة بأن لا يوضح أمام الناس. ويقوم إلى أن سكن الشيخ نوعا ما وقال: طيب، سمحنا بأن لا يقوم، لكن لا نسمح ببقائه في الدرس. هذا سوسة، ينبغي إخراجه. وأخرج الرجل وبعد. هذه مواقف قوية نحتاجها، نحتاجها مع بعض من فيه سوء حقيقة يتعالم، بل صار أستاذا بفهمه في المناهج وعلامة، وبالتالي صار يقيم هو المشايخ، وهذه مشكلة. كنا في يوم من الأيام نعاني من بعض الإخوة، أيام ما كنا بالمدينة، يميزون حتى بين مشايخنا الكبار، فكنت أسمع من بعضهم مقالة رديئة يقول: الشيخ الألباني والشيخ فلان وفلان علماء في المنهج، أما الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ليس بعلماء في المنهج. كانت هذه العبارة تؤذينا جدا، وكنت أقول وأخاطب بعض هؤلاء: وأنت تعرف هذا المنهج؟ وعرفه الشيخ الألباني ولم يعرفه لا العلامة ابن باز ولا العلامة ابن عثيمين؟ يبدو أنه منهج دخيل. والله منهج لا يعرفه العلامة ابن باز ولا ابن عثيمين هذا غريب. من يكون هذا الذي يزعم أن الشيخين لا يعلمان المنهج؟ ربما أن تلك العبارة تركت، ولا أعرف السبب. السبب لأن بعض المشايخ ربما كان لطيفا في رده على الآخرين وعلى أصحاب المناهج الأخرى، يبين الحق لا يكتمونه، لكن بعض الشباب يريدون عبارات شديدة في حق بعض الناس، بل ربما اختلف نظره مع المشايخ في تبديع بعض الناس، فالشيخان أو غير المشايخ يخطئون ولا يبدعون في حالات، والشاب يريد أن يقال فلان مبتدع، لا يعجبه أن يقال أخطأ فقط، ولهذا يقول لك: الشيخ فلان ليس بعالم في المنهج. هذه العبارة إن هجرت لكن يدندن حولها بعض الناس. ولذلك وجد عندنا هنا في السودان أمثال هؤلاء، واتصلت ببعض الإخوة لمن ينبري ويتصدى للردود، قلت له في الفيسبوك: كنا أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، من هؤلاء؟ قال: أعرف منهم واحدا، والباقين والله قال معرفة، بل قال لي: هنالك كني لواحد تلتبس، ليس هو هو في تلك الكلية المعينة التي لا أريد تسميتها، قال ليس هو وإنما هو لآخر، ولا ندري، تغيب الحقائق أهو أو غيره. لكن الخلاصة يندست أهل الأهواء في مثل هذه الحالات، ويأتون للتهيج والتحريش، صحيح ولا صحيح، يجدونها فرصة لبث سمومهم. فأحذر إخواني الطلبة من مثل هذه المجالس في الفيسبوك، حتى بعضهم إمعانا في السخرية ها ها ها يكتب هكذا بالحروف، السخرية ليست مناسبة ولا السباق. والغريب يسخر الإخوة بعضهم من بعض ويفرح بذلك الرافضة والصوفية والعلمانيون وأصناف من الناس لمثل هذا النزاع بين الشباب. أظن أن القوم تعبوا من نقد السلفيين لهم، فأشغلوا السلفيين فيما بينهم وصاروا يتفرجون ويضحكون. ولذلك أقول إخواني: لا تساعدوا على فرقة ولا شتات، من بدر منه خطأ ينصح، فإن تمادى ووجدنا منكرا شديدا ينبغي الأخذ على يديه، ما يكون جاملة ثانية، لأنه زي ده مش بالسلط على الشباب بس، بعشي يركب فوق رأس المشايخ. ولهذا ما كنا نتوقع أن يهجم أحد على الشيخ حسن الهوالي من قبل طعنه في الشيخ عبد الرحمن حامد، وبعضهم ألف قصائد فيه وفي الشيخ حاتم وفي غيره، وآخر يقول لا تأخذ العلم لا عن الشيخ صلاح الأمين ولا الشيخ إبراهيم عبد الحميد ولا الشيخ عبد الرحمن حامد ولا الشيخ حسن الهواري ولا خالد عبد اللطيف ولا فلان إلى آخره. يأخذ وين ثاني في سلسلة طويلة وعنده موقع ويهيج بعض الشباب. أقول إذا صرنا نسمع لأمثال هؤلاء فإنهم يسببون فتنة بين الناس. يا إخوة اجتماع الكلمة مطلوب، وأدعو نفسي وكل إخواني إلى أن يتحابوا وأن يتآلوا وأن يتراحموا فيما بينهم. يبقى النصح مهما، لكن بعض العقوبات مطلوبة. إذا رؤي بعض الصغار يتطاول يرفع أمره لطلبة العلم لكفه وتثبيته. بل ينبغي إن وجدنا بيننا شخص كسوسة ينخر هنا وهناك ينبغي أن يهجر وأن يبعد، خليهم شيء محل ثاني حتى لا يؤذي الآخرين. فإننا نرى الجماعة روح رحمة وحقا وصوابا. الغريب أن بعض الطلبة يبالغ في الحرص على مسائل ولا يبالغ في الحرص على اجتماع الكلمة. يا إخوة اجتماع الكلمة مطلوب، وإلا لماذا نص الناس عليها في كتب المنهج يا صاحب المنهج؟ ليه؟ لماذا ينصون عليها يا أخي؟ علما بأن مثل هذا لو سألتهم ما ضابط المنهج لتلكا، ما يعرف شيء، يجي بعد يغلط الأكابر والأفاضل وطلبة العلم. لو راجع نفسه لوجد كبرا ولوجد تعاليا ولوجد جهالة ولوجد حظوظ نفسه، سنداوي نفسه. وهذا الذي يتتبع العثرات كل يوم نسمع إسقاط شخص. اليوم بلغني أن بعضهم جمع لشيخ عم مصطفى 10 مسائل ونشرها. إذا جمع بعضهم في الشيخ حسن مسألة بلغني اليوم واحد جمع في الشيخ محمد مصطفى 10 مسائل. أرى النصح بلا شك، لكن يا أخي كن عاقلا. إن رأيت كبيرا زلة كلم أحد الأكابر لإنصحه، وإن استطعت أن تنصح بأدب وبهدوء وحدك يكون جيدا. أما ينشر وتحذير مهرج وإلى آخره، ماذا تريد؟ هذه نصيحة. ويبدو أن مثل هذا النوع لو تسلط عليه بعض الناس لوجد آفات وطمت، لكن لا ندعوه إلى التنقيب عن الناس، لكن أرى الإعراض عنه، أرى الإعراض عنه. إن كنت قلت في بعض المجالس كلمة سأعيدها الآن إن شاء الله، ما وجد هؤلاء الإخوة يعني كلاما في الشيخ حسن الهواري إلا مسألة واحدة ما استطعني يرد عليه علميا، علما بأنه قد بلغني الآن أن الشيخ عبد الرحمن حامد أخرج بيانا حسنا مشكور جزاه الله خيرا، وبحسب النقاط التي وردت إلي هي نفسها تتفق مع ما ألقى الشيخ حسن الهواري، لا تختلف معه. صحيح الشيخ حسن كان عنده البسط والاستدلال وإطالة النفس، والشيخ أخرج كلاما مختصرا مفيدا أرجو أن يستفيد منه الناس، لأنه ظهر لي أن بعض الطلبة يحاول أن يقول معي شيخ فلان، وأنا عندي هذا نوع من التحريش الخفي، معي شيخ فلان يمشي ويقول الطائفة الأخرى قالت وكذا وقال وقالوا، مجموعة أخرى تمشي تقول معنا شيخ فلان وفلان وفلان. يا أخي دعوا مثل هذه التحزبات وهذا التفريق. أقول مع ذلك كلمة أشرت إليها في الندوة في الرجع المخالف أكرر هنا الآن ليستفيد الناس، ربما حضر بعضكم تلك الندوة وسمعت كلمة من الشيخ حسن الشيخ ربيع قال فيه حدة فطار بها بعض الناس فرحا ممن يتصيد ما يظنه خطأ، وما يظنه خلافا منهجيا. يريد لو قال خطأ بس، لكن يريد أن يضخم المسائل، يريد أن يهيج. في نفس الندوة علقت تعليقا يسيرا، والشيخ حسن يرتضي كلامي وما تعقبه. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه موافق على ما قلت. ثانيا، الشيخ حسن لمن لا يعلم يثني على المشايخ ومنهم الشيخ ربيع. ثالثا، لتعلموا أن الشيخ حسن من أكثر الناس أخذا على الشيخ محمد أمان رحمه الله. أنا وهو كنا ممن لازم الشيخ نحو 5 سنين في العقيدة الطحاوية وفي الواسطية وفي غيرها، وإذا كان الشيخ حيا موجودا وقلت له تعرف الشيخ حسن أحمد حسن لقال نعم بلا تردد، بل ويسأل عنه. وكان الشيخ من طريقته لما أنا قبلت في الماجستير وصل، كان عندنا أحد الإخوة في الدفعة التي بيني وبين الشيخ حسن، يعني هو قدام الشيخ حسن ورأي آخر. فكان الشيخ يسألني عنه في الإجازات، يقول كيف حال الأخ حمد عبدين؟ الآن الأخ حمد في قطر، يسألني عنه ويتفقد يعني الطلبة. إذن هو معروف عند الشيخ. الشيخ حسن لمن لا يعرف أكثر من الأخذ عن الشيخ عبد المحسن العباد، ولو ذكر الشيخ عبد المحسن بالشيخ حسن لتذكره، ويعرفه بقية المشايخ ممن كان من مشايخه أو من دفعته أو من الدفعات المتقدمة عليه، الشيخ سلامة الفحيلي، الشيخ عبد الرزاق العباد، الشيخ محمد بن خليفة التميمي وغيرهم من المشايخ يعرفونه، ونحن نعرفه منذ أبد بعيد. أنا أول مرة أتعرف على الشيخ سنة 1982 ميلادي، نحن كنا في خرطقة الثانوية تقريبا في نهايتها. أول مرة ألتقي به أنا كنت في السنة الثالثة وهو كان تقريبا في السنة الأولى. الشيخ على كل نعرفه من قديم، وله جهوده في نشر السنة ورد البدعة ونحو ذلك، وأرجو الله أن يتقبل منه. وهو مع ذلك قال كلمة ظنها بعض الناس أنه يخالف الشيخ منهجيا، وليس كذلك أخي. ونقلنا من قبل، وهذا وجه الرابع، قلنا إن الذهبي قال في ابن تيمية تعتريه حدة في البحث ولكن يدفعها بحلم وعلم، كان يحتد أحيانا شيخ الإسلام. وهذه من طبائع الناس، بعض الناس رقيق ولين، وبعض الناس شديد، لكن ما دام أن اللين لا يخالف شرعا والشدة لا تخالف شرعا فلا شيء فيها. فهذه خصال للناس يتفاوت الناس فيها. ثم خامسا أقول، لو كان هذا خطأ من الشيخ حسن فهل هذه طريقة المعالجة؟ ألا يمكن أن يأتي بعضهم يقول يا شيخ حسن مسألة أشكلت على الناس، فهل يمكن أن تكتب بيانا توضح به ما قلته؟ كان انطفأت المسألة وانتهينا ومشينا، لكن يبدو أن المسألة كانت تصفيق حسابات. هذه الحقيقة، شينا أم أبينا كانت تصفيق حسابات، وبعضهم كان يدندن حول بعض الأشياء في بعض كلمات الشيخ ما وجدوا فيها فرصة، أو وجدوا نوع فرصة في عبارة 40 سنة. على كل، ومع ذلك أقول، هل هذا هو سبيل النصح؟ سادسا، هؤلاء الشباب الذين استعظموا أن يقال في بعض مشايخنا فيه نوع حدة أو نحو ذلك، ألا يستعظمون أن يقال في الشيخ حسن الحواري رأس المرقعين والمخذلين؟ ستعرف تسع حسابات، صح ولا ما صح؟ هذه كلمة سيئة، تلك إن احتملت الخطأ لكن هذه صريحة في الخطأ، هجوم سيء. وهذا الذي تكلم عندي لو أخذ دفاتره وكتبه وكان رئيسه للدراسة عند الشيخ كان أحسن له، شو تعلم عنده؟ هذه حقيقة، ينبغي أن يعرف قدره، ليس بذلك هو بعالم حتى يتكلم في مثل الشيخ حسن. وأقول هذه الكلمة حتى يعرف الناس قدرهم يا أخي. يا إخوة، جاء رجل شاب، ولد شاب 15 سنة، إلى الشيخ الغديان العالم العلامة، قال: يا شيخ، عندي مسائل مشكلة علي. فنظر إليه الشيخ فقال: ومن أنت؟ أنت العلم كله مشكلة عليك، إيش مسائل؟ هذه مسائل غليمات الكبار يعني، كأمثال ابن تيمية هو الذي يقول أشكلت عليه مسائل، أما أنت العلم كله مشكلة عليك. فسكت الولد. طبعا لعله ما قصد هذا المعنى البعيد، لكن الشيخ يريد ضبط الناس وأن يعرف قدره. ما ينتفش. صحيح عرفت برد على بعض الناس، لكن مو معنى أنت عالي. بل بعض الأساليب ليست حسنة، كلام فارغ، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا. يا إخوة، الإكثار من مثل هذه الأساليب ليس جيدة. سئلت في مجلس ما قريبا، قال لي بعضهم: يا شيخ، انتهينا مسألة الرد على الكلام في الشيخ حسن، قال لي بعضهم: ماذا ترى في نصح الحاكم من على المنابر؟ أهو خروج عليهم؟ قلت: هذا فيه تفصيل، ليس دائما خروجا، يمكن أن يكون خطأ ويمكن أن يكون خروجا بحسب الحالة وبحسب المقالة. ثم خرج معي بعضهم فناقش وقال: يا شيخ، كيف نجمع بين قولك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده وليسر له من نصيحة؟ قلت له: هل في الحديث أنه إن فعل النصيحة جهرا أنه خارج؟ هل في الحديث دلالة على ذلك؟ فسكت. ثم ذكرت له أمثلة سألخص لكم خلاصة الكلام في داخل المسجد وخارجه حتى يستفيد الناس. يا إخوة، مناصحة الحكام من على المنابر باب شر، صاحبه يخشى عليه من فقدان الإخلاص، ويخشى عليه أن يكون بذلك من دعاة الفرقة والخروج على الحكام، ويخشى أن يكون هو بذلك من الخوارج، ويخشى أن يتسلط بعضهم ويجد بمثل هذا الكلام فرصة للانقباض على الأمة. وعليه فأقول: هنالك أخطاء يقع فيها الحاكم وغيره، لا يسمى لهذا ولا ذاك، يبين الخطأ ويقوم ويبين الصواب بأدلته. الأئمة الأكابر كالإمام أحمد، وإن جهر المامون برأي المعتزلة بالقول بخلق القرآن، لم يترك الإمام أحمد الإنكار على من قال القرآن مخلوق. صحيح ولا ما صحيح؟ بين العقيدة. أخطأ فيها الخليفة العباسي وغيره، لكن مع ذلك كان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام. فهذا إنكار عام لم يخص به حاكما من غيره. أوقف الأجهزة دي، أنا أتمنى الإخوة اللي بيسجلوا يعني خلوها في يسموها شنو، حالة طيران ونحو ذلك، عشان ما تسبب لنا إزعاج مشكلة. طيب، إذن أمكن النصح للجميع دون أن يسمى حاكم أو غير الحاكم. حالة أخرى، وهي فيما لو طلب الحاكم من جماعة من أهل العلم ليس وحده وقال كلاما منكرا واستشار أهل العلم لتنفيذه، فتكلم العالم أمام هذا الجمع من العلماء، فهذا حق بلا ريب، لا يقال خروج، بل هو من النصح. انتبه، وقد فعل ذلك العلامة ابن تيمية لما رد على التتري الذي أعلن إسلامه قازان، وأيضا في كلامه مع الناصر قلاون. فابن تيمية ومن معه لما هجم هذا التتري الذي أعلن إسلامه على البلاد وأبعد السلطان، ذهب إليه ابن تيمية ومعه جماعة فنصحه وأبلغ في النصيحة حتى تهيب غزان التتري من ابن تيمية، وذكر بأن هذا رجل صادق وكيف لا يهابني، بل قال ما سمعت أحدا أثر علي بهذه الصورة، فرجع مما كان عليه. أخذ ابن تيمية جماعة معه وذهب إلى الحاكم وتكلم معه، ثم قال أدعو لي، فدعا شيخ الإسلام دعاء بالتعليق، إن كان هذا يريد خيرا إلى آخره أن يوفقه أن يسدده الله عز وجل، وإن كان غير ذلك أن يأخذه الله عز وجل. بقى الحاكم فاهم ما فهم أبعف لأنه تتري، لاحظوا ما أحس، دعا شيخ الإسلام أيضا مع الناصر قلاون، جمع جماعة من أهل العلم لما تمكن مرة ثانية وأعيد إلى السلطة، فأراد أن يصنع منكرا، فجلس الناس ويستشير العلماء. قال ابن كثير تهيب العلماء من مخاطبته، فانبرى له العلامة أحمد بن عبد الحليم تيمية فوعظه وأبلغ في النصيحة له حتى رجع السلطان عن كلامه وعما كان يريد قوله. يقول ابن كثير حتى خاف بعض الناس على ابن تيمية من شدة كلامه وقوته في الحق مع هذا السلطان، كان أمام محضر من العلماء إخوة. وينبغي أن تفرق بين هذا وبين الذي يصعد على المنابر ويهيج العامة، هذا يختلف، كلامنا الآن في مجتمع خاص. حالة ثالثة وهي إذا علم من شخص أنه نصح من على المنبر والحالة ليست حالة تربص للحاكم، خلي بالك يعني الجو ما جو خرج ولا كان في فتنة عامة، وعلم منه أنه يدعو الناس إلى السمع والطاعة للحاكم وترك الخروج عليه، ولكن رأى أن هذا من النصح فمثل هذا خطأ ولا يقال خروج. أما إذا كان الزمان زمان فتنة ويوجد من أهل الشر من يثير ويهيج، أو كان في عباراته ما يحمل إثارة للخروج عليه، فهذا من جنس الخروج. هذه حالة الرابعة. الأحوال صارت كما الآن عندنا أربع بهذه الصورة. هذا الذي أرى في هذه المسألة. أما أن يقال كل من تكلم في الحاكم نصحا فهو خارج، لا، ليس كذلك. إذا كان الكلام كما سبق معه وحده فهذا نصح قولا واحدا، إن كان في جماعة أتى بها الحاكم للاستشارة والمناصحة فنوصح أمام هذا المجتمع الخاص فهذا ليس من خروج. إن كان، وهذه الحالة الثالثة، شخص، إذا كان هنالك شخص ينصح على المنابر، وأشخص لك زيادة، لو في مثلا واحد منتمي للحزب الحاكم ومعلوم أنه مؤيد لبرنامجه ويعني يدافع عن الحزب الحاكم في أي بلد كان، ما دي هنا تمشي في السودان بس، في أي بلد كان، وعلم أنه منتمي لذلك الحزب، ثم رأى خطأ في برنامج الحزب طبعا ينفذه الحاكم، فخطأ في المنبر وقال هذا خطأ لا أراه ونحن مع هذا الحزب ونؤيده، لكن في رحلة ما معه وأرجو أن يصححه، هل تقول هذا خروج؟ يمكن أن تخطئ، نعم، يقول ما كان ينبغي، لأنه في الناس من لا يوقع الكلام موقعه، يخشى من ذلك. الحالة الرابعة قلنا قد يكون الزمان زمان فتنة فيتكلم بعضهم يريد النصح فيهيج، فهذا فتح باب شر بلا شك وكلامه أقرب إلى الخروج. أما من علم من كلامه في أيام الفتنة وفي غيرها ما يدعو إلى التهيج والإثارة والخروج فهذا نعم ضرب من الخروج. هذا ملخص ما ظهر لي في هذه المسألة يا إخواني. أخيرا وأريد الذهاب من تلك المحاضرة التي كانت قبل ليلتين تقريبا، كانت المهم ليلة الجمعة، جاءني شاب وقال لي طيب يا شيخ، واحد منا رأى ضعف حديث من أراد أن ينصح لي سلطاني فوصفه بعضنا بأنه من الخوارج، قلت له هذا لا ليس جيدا، هذا ليس جيدا. معنى الشيخ يقول بعض الإخوة رأى ضعف هذا الخبر فاتهمه بعضهم بأنه من الخوارج. طبعا هذا ليس بلازم إلا أن تعرف مذهبه، إلا أن تعرف مذهبه، لكن بمجرد ضعيف الخبر لا يحق لك أن تتهمه بأنه من الخوارج، ليس كذلك. لعله يرى ضعف الخبر ويرى ترك النصح مع المنابر أيضا، شيء الإشكال قد يجتمع فيه هذا وذاك، فلا يكون خارجيا، بمعنى يضعف الخبر ويرى ترك التهيج على الحكام. ثم لتعلموا أن من الخوارج من وصف بأنهم من القاعدة، أي يحرضون الناس على الخروج ويقعدون، فوصفوا بالقاعدة. فانتبهوا لمثل هذا النوع من الناس، بل هذا قد يكون فيه من الشر ما الله به عليه، لأن مثل هذا بكلامه قد يؤثر في فئام من الناس، قد يؤثر بكلامه ما لا يؤثر أحد أو واحد بموقفه اليدوي، فأنا قد يعني يسكت بعد حين. أخيرا حول هذا الموضوع، قلت لبعض من كان معنا إخواني، بقدر ما سألتم عن مسألة النصح للحكام من على المنابر وسمعتم تفصيلي، أريد أن أوجه كلمة لإخواننا في الجامعات، وأنتم منهم، مش أنتم للهسة أقصد في الجلسة دي، لكن لا بأس أن يعمكم الآن أيضا، ما في إشكال. بعض الإخوة أحيانا ينقد ونقده مشكور، ولكن يسرف في التسميات. حسن البنا عمل، والإخوان المسلمين قالوا، والمؤتمر الوطني فيه وفيه، أكون معكم صريحا، يعني ترددت أو شددت في مسألة نصح المنابر. حدثني ما هذا الأسلوب بهذه الصورة وأنت تعرف الانتماءات للحكام، صح ولا ما صح؟ يعني أضاني بجاية ما مسكين بجاية، يعني تنتقد باللخة عن حسابك. أنا أقول صحيح، ليس هو طعنا مباشرة في الحاكم، لكن كن حصيفا يا أخي، فقد تفتح باب الشر على نفسك وعلى إخوانك، لا تسرف بهذه الصورة، وعليك بإبراز الحق وإبطال الباطل. سمي عند الحاجة، لكن دائما في المجالس تسمي فلان وفلان وفلانا، وقد يكون هنالك من هو أولى بالتسمية والنقد، فاهتمامك بصنف معين من الناس يطغى حتى تفتح الباب لبعض أهل الشر والفساد، ويجري بذلك من فتن ما الله به عليم، وقد تكون سببا لإيقاف بعض الخير. فيا إخوة أقول حاسبوا أيضا، وتنبهوا للمفاسد التي قد تطرأ أو تنجم من المبالغة في التسمية والتجريح ونحو ذلك، يعني بمعنى انتبه كن حذرا، انصح طيب. والله كلما أمر بمثل هذه المواقف أتذكر المواقف النبيلة الكريمة الطيبة السامية لعلمائنا الأكابر، ما عهدنا عندهم الردود بهذه الصورة، جلسناهم والتقينا بهم، من وصف بأنه قوي شديد أو من وصف بأن فيه يعني رقة ورفقا، ما عهدنا عندهم كثرة التسمية بهذه الصورة والاستهزاء والسخرية بهذه الصورة، لا. ولذلك في نظري أن بعض الطلبة يحتاج إلى أن يجالس بعض المشايخ ليأخذ عنهم الأدب وليأخذ عنهم الطريقة المثلى في الردود، هذه مهمة جدا، مع احترامي لمقامات الناس، فمن الناس من هو في طبعه حدة وشدة، ومن الناس من فيه الرقة واللين، ولكن كل يعمل بحيث لا يخالف الحق، وهذا يكمل هذا وهذا يكمل الآخر، بلا منافرة وبلا تباغض، لكن نبه إلى مثل هذه المسائل، لأنها يبدو أنها من أسباب الفرقة وفيها خطورة، ولذلك كنت أقول عبارة وأنا عليها منذ زمان من الثمانينات الميلادية، ونحن نرى أصابع تريد هدم السلفية في السودان، كانت واحدة بس انصار السنة ما في غيرها، وأكون معك صريحا، تشتغل من زمان. صحيح الآن المجموعات السنية كثيرة ما هي واحدة، لكن أنا في نظري كانت هنالك أصابع خفية تعمل منذ زمان للتشتيت وللتفريق. حتى إلى اليوم إذا رأينا اجتماعا بين هذه المجموعات وتآلفا، فجأة نجد من يثير الفتن. فتنبه، بعض الناس أصحاب فتنة، وبعض الإخوة فيهم جهل، وبعضهم فيه سوء قصد، ما هو كقصد أهل الأهواء، لكن هنالك شهوة خفية، فليتنبه الناس. على كل، هذا ملخص لما يعني أحببنا قوله في هذه الجزئية من الكلام. فنرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، قلنا من أعظم الأسباب الداعية إلى الفرقة مخالفة منهج أهل السنة والجماعة، سماع الأكاذيب وترويجها، ومنها البغي والعدوان ومجافاة العلم والعدل، هذه تسبب فرقة الإخوة. ظلم الناس، إيذاؤهم يسبب فرقة، إيذاؤهم بكلام بطعن وتجريح، إيذاؤهم بأخذ أموالهم أو بانتقاصهم قد تسبب فرقة. قد تدخل أمور خفية حتى لا يظن الإنسان أنه ما يريد إلا الخير، لكن ذاك مقرون بشيء من الهوى الخفي. على كل، إذن الأكاذيب وترويجها وسماعها مدعاة إلى الفتن، التحاسد والحسد والبغي والظلم أسباب للتفريق بين الناس، وعليه فلا بد من التروي والتثبت، ولا بد من العلم، ولا بد من سلوك مذهب سلف الأمة، ولا بد من الأمانة، ولا بد من العدل، ولا بد من العلم. إن شاء الله بذلك تزول الفرقة وأسبابها بحول الله وقوته. أولا الأخ اللي جانا دية جاب لنا ورقة هنا على أساس أنه في شخص يعني توفي أبوه، ويبدو أن الأخ ما قاعد يتكلم معارف حاصل، يقول توفي والد عمر عثمان أحمد بمستشفى مدرمان التعليمي أثناء عملية جراحية بالقلب، وتوفي أمس الموافق كذا طمست، ومعهم النساء والأطفال، ويريدون الرجوع إلى منطقة دمازين غدا حيث لا يملك حق السفر، لذا نرجو من سيادتكم التصديق لنا بمبلغ مالي. على كل حال الخطاب قد يكون موجه لجهة معينة، لكن فهمنا أنه يريد الدعم، يريد الأخ الدعم. هذا أخ يقول أحيانا يتكلم بعض إخواننا في هذه الفتنة الحاصلة الآن فأنكر عليهم الخوض فيها ويقول الأفضل الخوض فيها لكي يعرف الناس الصواب. أنا الذي أراه ترك الخوض من عامة الشباب في هذه المسائل، خلوها، وأرى أن يبتعد الناس عن الفيسبوك. حتى رأيت بعض الإخوة الأفاضل من أقوياء الطلبة، طلبة العلم، وأعدهم إن شاء الله الآن في عدد المشايخ، قلت لبعضهم ليتك ما دخلت، وأرى أن تبتعد حتى لا تتعرض للتجريح هؤلاء الناس ولا للأذى. وأما من لهم إدارات ولهم أثر، أرى أن يأخذ هؤلاء الشباب وأن ينصح لهم. هذا نوع من العناية، ما أقول الإعراض التام بحيث أنه لا نصح ولا توجيه. وأما أن يتراشق الناس كل مرة يجلسون في مجلس فلان قال كذا وفلان قال كذا، إلى ما حده يا إخوة؟ ما ضابطه؟ فلا بد من ترك ذلك إذن، والتفرغ للعبادة، للعلم، للصلاة، للذكر، للدعوة إلى الله عز وجل. فهنالك أمور حاسمة وفاصلة. إذن بعض الأمور تترك لبعض الإخوة المشايخ وطلبة العلم، وبعضها تترك لإدارات الإخوة في مؤسساتهم لاتخاذ ما هو مناسب وفق العلم والعدل. وعامة الناس أرى أن يهجروا مثل هذه العبارات وهذه الكلمات. طبعا مو معنى أنه الآخر يقول ما يريد، لا، ليس كذلك. إذا تركته مع من يتكلم خليه، وسل الله العافية. إذا كان هو مبتلى سل الله العافية وابتعد، ما تضيع أنت عمرك، ده مسؤول منه يا أخي. ولا ترهق نفسك ولا تمرض نفسك بفلان قال وفلان عمل. ولذلك ومع هذا أرى أن بعض الإخوة استغفل، فيحتاج إلى نصيحة من هؤلاء ومن هؤلاء، يحتاج إلى نصيحة. فإذا أفادت النصيحة عملت خيرا. لكن ما رأيت إلا الهوى والتراشق والسباب، فالأحسن أن تسلم وابتعد، ابتعد عن مثل هذه المجالس، وسل الله العافية، خليه هو المبتلى وابتعد أنت. يقول نطلب نصيحة الذين يظن أن خروج الشخص من جماعة أو جمعية معينة يعتبر خروج من منهج أهل السنة، وإن لم يخالف هذا الشخص منهج أهل السنة. إذا كان المقصود من السؤال أن شخصا ينتمي إلى جمعية أو منظمة سلفية ثم بدا له أن يتركها وأن يتعاون مع جميع إخوانه، فلا يعد مسلكه خروجا على منهج أهل السنة، لأن هذه أمور تنظيمية، فله أن يبقى فيها ولا يلزمه أن يبقى فيها. وبالتالي لكن أخشى من بعض الشباب يقول لك والله ما لازم أني بعد شوية تبشت لك في جهة ثانية، أو يمشي سفيه في الشوارع لأنه لسه ما ثبت جيدا وما رسخ. لأن في بعض الناس، بل أخشى من صنف آخر يجي بعد شوية يقول لك تنظيمات بدعة ولا تجوز، وليس كذلك. فأقول إذا كان يراها سائغة ليست بواجبة، فرأى أن يدخل فيها أو أن لا يبقى فيها لكن يتعاون مع إخوانه فلا بأس. أنا أذكر أن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لما رأى إخواننا في جمعية الكتاب والسنة أن ينشئوا الجمعية، وكانوا من قبله في أنصار السنة، والشيخ بذل جهده في أن تبقى الجماعة واحدة، ومجالس الصلح استمرت زمانا، لكن لما ما أمكن كتب لهم الشيخ رحمه الله وأذن لهم في أن يعملوا، أو أقول أفتاهم بأنه يسوغ أن يعملوا في جمعية، لكن قالهم عليكم بالتعاون مع إخوانكم الدعاة الله عز وجل. يعني بيا جمعية تقديم مو معناه أنت خلاص نفضت يدك من بقية الناس، يا المعانا هنا يا ما معانا ما ضدنا، لا، ليس كذلك. فما دم يعني وجد إنسان من إخوانك يحمل مذهب السلف فهو أخوك، إن كان في أنصار السنة المركز، في أنصار السنة الإصلاح، في جمعية الكتاب والسنة، مع عامة الشباب السلفيين إلى آخره، ما دام أنه على مذهب السلف هذا المقصود، المقصود الاستقامة على شرع الله وعلى دين الله، وتبقى هذه التنظيمات وسائل لتقوية الدعوة، لأن ما يقوم به جماعة أقوى مما يقوم به شخص وفرد كما هو معلوم بداهة. لكن أقول لهذا الأخ الذي يقول ما دام أنه رأى لا يبقى في ذلك التنظيم، أقول لك لا تعاديه، وإياك أن تذهب بعد قليل إلى المتشبهين بالسنيين فنجد أمرا آخر. يعني أحذر هذا الأخ، ولا من باب الاحتياط في الفتوى، يجي واحد يقول لا الشيخ ما واجب عليه، صحيح ما واجب عليك، لكن بعد شوية تنقمش الشارع، بمعنى يترك مظاهر الاستقامة، أو هو شخص يجعل تصرفه ذلك حربا على إخوانه فيما بعد، أو صنف ثالث يريد مرحلة المسألة ليذهب إلى آخرين مشبوهين، هذا يخاف منه في هذه الأحوال الثلاثة. أما من غير ذلك فلا بأس إن شاء الله. يقول هذا سؤال خاص، يعني هل فرغت من رسالة ضوابط التكفير أم لا؟ هو يا أخي كان بحث واشتغلنا به في تدريس في بعض المعاهد وفي بعض الدروس، ثم وسع في المؤتمر العالمي للتكفير في المدينة، ثم بدأ لي فيما بعد أن أزيد فيه أيضا، فبقيت زمانا أزيد وأنقح، ثم انقطعت عن الكتابة لبعض أشهر، فلم أستطع الإكمال بالصورة التي أريدها أنا. لكن من أراد نفس النسخة التي قدمت في المؤتمر العالمي للتكفير فيوجد هنالك قرص سيدي أو مجلدات البحث لذلك المؤتمر، تقريبا نحو 10 مجلدات لبحوث عدد من المشاركين، فمن أراد ذلك القرص فعندي منه نسخة موجودة يستفيد من هذا البحث ومن غيره من بحوث الإخوة من المشايخ وطلبة العلم. أما إذا أراد خصوص البحث الذي عندي فلعلي أزيد فيه إن شاء الله. يقول الأخ في بعض دولنا بأفريقيا يمنع إبراز الدعوة إلا بالتسجيل الرسمي باسم الجمعية أو التنظيم، هل هذا يكون ضرورة لإنشاء الجمعية؟ بلا شك، أنشئوها وابتعدوا من الشقاق والخلاف. إن كانت في جمعية سابقة لإخوانكم السنيين اعملوا معهم فهو خير، لأننا جربنا كلما كثرت هذه المؤسسات يظهر شيء من العداوات ونحو ذلك، لكن إن لم تكن عداوة وكل يعمل في منطقته أو بحسب تخصصه فلا بأس، أنشئوها يا إخوة ولا حرج، خاصة وأنت تقول أن في بلادكم يعني ما يمكن تمكن من الدعوة إلا عبر جمعية أو مؤسسة أو نحو ذلك، أنشئ هذه الجمعية وعليك باستشارة الإخوة معك، واستفد من تجارب إخوانك في دول أخرى. يعني زي ما أقول ما تبدأ من صفر يا أخي، في ناس بذلوا جهودا وعندهم تراتيب إدارية ومالية تنظيمية دعوية إلى آخر، استفد منهم، موجود في السودان وفي غير السودان، وبذلك إن شاء الله أرجو أن ينفع الله عز وجل بما تقومون به. واحد يقول إذا رأى أحدهم ضعف حديث من رأى من أميره فكيف يحتج عليه بحرمة المناصحة على المنابر؟ يمكن أن يحتج عليه بالقواعد العامة يا أخي، لأن ما تضمن تهيجا وفتنة يترك، قواعد الشريعة تدل على، وتوجد أدلة أخرى أيضا ناهية عن الفساد وناهية عن الفتنة. بهذه المناسبة نسيت أن أذكر في تضاعيف استدلالي وقد ذكرته في تلك الليلة، قلت إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه نصح لمروان أمام ملأ من الناس لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة في العيد، ولهذا قلت لبعض محدثي قد يمشي من بعض الأكابر ممن هم محل ثقة واحترام من الحكام، لأن الصحابة كانت لهم منزلة في نفوس عامة المسلمين وفي الحكام، وقد يكون أبو سعيد رضي الله عنه هو كذلك رأى إن لم ينصح فات التصحيح. لاحظ هذه القيود، أبو سعيد صحابيا وللناس ومنهم الحكام في قلوبهم منزل للصحابة، فيقبلون منهم ويأخذون عنهم العلم ويعرفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم وضع خاص. ثانيا، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لم يكن ممن يهيج فتنة ولا يثير العامة على الحكام. ثالثا، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اجتهد في ذلك فرأى أنه لو سكت فات التصحيح، وهذا لا بد أن يصحح الآن، وحتى لا تتخذ سنة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى التصحيح في نفس اللحظة. وعليه قلت لمحدثي: أتستطيع أن تصف فعل وصنيع أبي سعيد بأنه ضرب من خلع الحكام؟ لا، ليس كذلك. لك أحد مسلكين: إما أن تقول هو صواب بتلك القيود، وإما أن تقول هو من نوع الخطأ. بس ولو تقدر أكثر من كده ثاني ما تستطيع أن تزيد على هذا في ظني، وهذا الذي أرى، وهذا زيادة استدلال لما سبق، والله أعلم. إذا انتهى الزمن نبهونا يا جماعة. يقول يعني الأخ السائل خلاصة كلامه، يقول: بعض الإخوة يتشدد في موقفه ويرى أن ما يقوم به حق وصواب، ويبدو من كلام الأخ أن هذا المتشدد تظهر عليه أمارات الصدق ونحو ذلك، لكنه جهل الحق في نفس الأمر، وما ظهر منه قصد سيء ونحو ذلك، لكن يجري منه ما يجري، فهل يعنف عليه ويهجر؟ أقول: لا، يناصح، لكن يا أخي الكريم، إن كان سيفسد فلا بد من شيء من العقوبة مع حسن القصد، مع حسن القصد لا بد من شيء من العقوبة، يزجر ويبين له أن هذا المسلك الذي يسلكه غلط، لكن في البداية لا يعنف ولا يهجر، ينصح. نعم، ولكن إن تمادى وما ظهر إلا التفريق والشحناء والبغضاء فينبغي أن يوجه إليه كلام شديد، لأن هذا نوع من العقوبة. وإلا فلو ترك، وكل إنسان يقول ما يرى وإن كان يفرق به جماعة المسلمين فهذا ليس كذلك. ولهذا شوف تشديد معاوية رضي الله عنه بعد عام الجماعة، شدد حتى كان من قوته في هذا الباب لو رفع عليه أي إنسان كان، وفي بعض مسلكه ما يهيج الفتنة قتله معاوية رضي الله عنه، كان يشدد في ذلك، وقتل من قتل رضي الله عنهم جميعا. على كل، أقول: إذن قد تشدد في بعض الحالات، مع أنه قد يكون ذلك الأخ ما قصد إلا خيرا، لكن مع شيء من التدرج، مع شيء من النصيحة، مع الاشتغال بدعاء الله عز وجل أن يصلح الله جل وعلا أحوال الناس. أقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. وأظن واحد من الإخوة جاب لي بيان الشيخ عبد الرحمن حامد، بس ما في زمن لقراءته، وأرجو أن ينتفع الناس به، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you. قدر الله عز وجل خسر في الأخير بينه وبينه، لكن لا لا سبحان الله خسره. أنا أقول لك عادي سجل. سجل شنو؟ لا إن شاء الله.